موقع نور الدعوة يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في الله، الحمد لله الذي جمع قلوبنا بالقرآن وألف بين أرواحنا بالطاعة والإيمان. الحمد لله الذي خشعت له قلوبنا وذلت له رقابنا. الحمد لله الذي تعفرت بالسجود له جباهنا. الحمد لله الذي لم يجعل سجودنا لحجر ولا لشجر ولا لقبر. الحمد لله الذي لم يجعل سجودنا لحجر ولا لشجر ولا لقبر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما يتضمن كل خير للعباد وما يحقق مصالحهم في المعاش وفي المعاد، وأنه لا ينهى إلا عن كل أمر يحقق مفسدة ومضرة للعباد في المعاش وفي المعاد. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. لذلك كان نهيه سبحانه وتعالى عن ارتكاب المعاصي شديد وذكره أكيد لما يترتب عليها من آثار وعواقب وخيمة على قلب الإنسان وبدنه في دنياه وآخرته ما لا يعلمه إلا الله. فكم من نعمة رفعت بذنب، وكم من نقمة نزلت بذنب. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي بان النقص والعيب في الزروع والأنفس والثمرات بسبب معاصي بني آدم، وما أنزل الله بهم ذلك إلا ابتلاء منه لهم ومجازاة لبعض صنيعهم. إذ لو أن الله سبحانه وتعالى حاسبنا بكل ذنوبنا ما ترك على ظهرها من دابة، قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. لعلهم يرجعون، أي لعلهم يرجعون من معصيته إلى طاعته ومن سخطه إلى رضوانه. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين أينظروا إلى ما حل بالأمم السابقة بعد تكذيبهم لأنبيائهم من تدمير وتشريد فأصبحوا أثرا بعد عين فكذلك هي الذنوب فكلما كثرت المعاصي والذنوب كثرت المصائب والكروب ففي الحديث الذي يرويه الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه والألباني في صحيح الجامع الصغير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله فخرج علينا بوجهه فقال يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أصنافهم الذين مضوا وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين ونقص وشدة المؤنة وجور السلطان وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا وما خفر قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد آثام ومعاصي ترتبت عليها مصائب وكروب وكذلك هي الذنوب فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة وكلما كثرت الحسنات والطاعات كثرت الخيرات والبركات قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون فكلما كثرت الحسنات والطاعات تنزلت الخيرات والبركات وعن مجاهد قال إذا ولي الظالم سعى في الأرض بالظلم فيحبس الله بذلك المطر فيهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وقال أبو العالية من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء بطاعة الله وفسادهما بمعصية الله وقال مجاهد أيضا إن البهائم لتلعن عصاق بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر تقول ذلك بشؤم معصية ابن آدم فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والسعادة والنعيم والفرح إلى دار الشقاء والعناء والألم وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وباطنه أقبح من ظاهره وأشنع وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجنة نارا تلظى وبرجل التسبيح والتحميد والتكبير رجل الكفر والفسق والفواحش والكذب فهان على الله غاية الهوان وسقط من عينه غاية السقوط فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم على ظهر الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ ودمرت ما مرت عليه من دورهم ودوابهم وحروسهم وذروعهم حتى صاروا عبرة للأمم. وما الذي سلط الصيحة على قوم ثمود حتى قلعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي أرسل السحابة سحابة العذاب على قوم شعيب حتى إذا كانت فوق رؤوسهم أمطرت عليهم نارا تلظى فأحرقتهم عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى قوم لوط إلى عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح تديكتهم ثم قلبها عليهم فماتوا عن آخرهم؟ ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أحد ولإخوانهم أمثالها. وما الذي أغرق فرعون وقومه وجنوده ونقل أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للحرق والأرواح للحرق؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله؟ وما الذي أرسل الصيحة على قوم صاحب ياسين حتى خمدوا عن آخرهم؟ كل ذلك بفعل الذنوب، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. عباد الله، إن للمعاصي والذنوب آثار وخيمة، فمن شؤم المعصية حرمان العلم. إن العلم نور يقذفه الله في قلب عبده المؤمن، وإن المعصية تطفئ هذا النور. لما جلس الإمام الشافعي عند الإمام مالك فأعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوكد زكائه وكمال فهمه، فقال: يا بني، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية. ومن شؤم المعصية أيضا حرمان الرزق، ففي مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فإذا كان تقوى الله عز وجل مجلبة للرزق، قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فإن تعطيل التقوى مجلبة للفقر. وانظر إلى حال أهل مكة وقد كانوا في أمن وطمأنينة ورغد عيش وسعة في الرزق، فلما جاءهم رسول من عند الله من أنفسهم يعرفون أمانته وصدقه فكذبوه وآذوه أصحابه، فبدل الله أمنهم خوفا وغناهم فقرا، ولا يظلم ربك أحدا. ومن شؤم المعصية أيضا حرمان الطاعة. قال الإمام علي: من شؤم المعصية وهن في العبادة وضعف في البدن وتعسير في اللذة. قالوا: وما تعسير اللذة يا إمام؟ قال: إذا هم بلذة حلال وجد من يعسرها عليه. ومن شؤم المعصية أيضا تعسير الأمور على العاصي، فإذا كانت تقوى تقوى الله تجلب التيسير في الأمور، فإن تعطيل التقوى يعسر الأمور على الإنسان العاصي، فكلما هم بأمر وجده معسما عليه مغلقا دونه. ومن شؤم المعصية أيضا وحشة يجدها الإنسان في قلبه بينه وبين الله عز وجل، لا تقارنها لذة ولا توازنها لذة، ولو اجتمعت عليه لذات الدنيا جميعا لم تفي بتلك الوحشة. تجده عنده المال وعنده الشهوات، ولكنه في قلق دائم وخوف مستمر، لا يهنى له بال ولا يستقر له حال، ولا يشعر بتلك الوحشة إلا من كان في قلبه حياة. قال المتنبي: ومن يهن يسهل الهوان عليه ما لميت بجرح إيلاما. ولو أن ترك الذنوب حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان حريا بالعاقل تركها. ومن شؤم المعصية أيضا وحشة يجدها الإنسان في قلبه الإنسان العاصي بينه وبين الناس، فيبتعد ولا سيما أهل الخير منهم، فيبتعد عن مجالستهم والانتفاع ببركة الجلوس معهم، ويقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد عن حزب الرحمن. وتستحكم تلك الوحشة حتى تقع بينه وبين أهله. قال أحد السلف: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. ومن شؤم المعصية أيضا وهن في القلب والبدن. أما وهنها القلب فأمر ظاهر، بل إنها لا تزال بقلب العبد العاصي حتى تميته بالكلية، وهو الران المذكور في قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أما وهنها البدن فانظر، إن المؤمن قوته في قلبه، فكلما قوي قلبه قوي بدنه. أما الكافر أو الفاجر فإنه وإن قوي بدنه خانته قوته أحوج ما كان إليها. انظر إلى قوة أجساد المشركين وفارس والروم، خانتهم حين كانوا أحوج الحاجة إليها، أحوج حاجة إليها، وقهرهم أهل الإيمان. ومن شؤم المعصية أيضا أن المعاصي تزرع أمثالها وتولد بعضها بعضا. إن المعاصي تزرع أمثالها وتولد بعضها بعضا حتى يعز على الإنسان الخروج منها. فإن العبد المحسن إذا هم بطاعة من الطاعات قالت أخرى إلى جنبها عملني، فإذا عملها قالت الثالثة كذلك، وهكذا، فتتضاعف الحسنات ويتزايد الربح. وكذلك في جانب السيئات، إذا هم العبد العاصي بسيئة قالت أخرى إلى جنبها عملني، فإذا عملها قالت الثالثة كذلك، حتى تصير الحسنات والسيئات صفات ملازمة للإنسان لا تنفك عنه. فتجد هذا إنسان كلما وجد خير فعله، وكلما وجد طاعة شارك فيها، وهذا إنسان آخر كلما وجد معصية عملها، وإن لم يعملها تمنى لو أنه عملها. ومن شؤم المعصية أيضا ظلمة يجدها العاصي في قلبه، كالظلمة الحسية لبصره يجدها حقيقة. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهدا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. ومن شؤم المعصية أيضا أن يألف الإنسان المعصية، أن يألف الإنسان المعصية وينسلخ من قلبه استقباحها، ولا يستقبح من نفسه أن يراه الناس يفعل تلك المعصية، بل إنه قد يفاخر بها ويحدث بها من لم يعرف أنه فعلها. وهذا الصنف من الناس لا يعافون أبدا، وتسد في وجوههم أبواب التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من الجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه، يقول: يا فلان عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، هتك ستر نفسه وقد بات يستره ربه. ومن شؤم المعصية أيضا هوان العاصي على الله، ومن شؤم المعصية أيضا هوان العاصي على الله. فعن قال الحسن البصري: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. ومن أهانه الله لم يكرمه أحد. قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لخوفهم منهم أو لحاجتهم إليهم، فهم في قلوب الخلق أحقر ما يكون وأهونه. فعن عبد الله بن جبير بن نفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، ورأيت أبا الدرداء الصحابي الجليل جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله به الإسلام وأهله؟ ما يبكيك في يوم أعز الله به الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. فبينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، كثرت الذنوب فصرنا إلى ما نراه اليوم من قتل وتشريد في كل بلد من بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن شؤم المعصية أيضا أن يستصغر الإنسان الذنب، أن يستصغر الإنسان الذنب، وهذا علامة هلاك العبد. فإن الإنسان لا ينظر إلى صغر المعصية، ولكن ينظر إلى عظم من عصى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وقال أحد السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. وعن عبد الله بن مسعود قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن تقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، هي أدق في أعينكم من الشعر، وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. ومن شؤم المعصية أيضا أن المعصية تورث الذل والصغار، وكيف لا؟ فإن المعصية تورث ذل الإنسان وصغاره، ذل الإنسان في الدنيا والآخرة. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي كمن كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله، فإنها لا يجدها إلا فإنه لا يجدها إلا في طاعة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه من فضله وإنعامه فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم له بحقه وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحسرة على الكافرين وحجة على الخلق أجمعين. عباد الله، كلنا في سفينة واحدة، فلا يظنن أحد وإن كان طائعا أنه إذا كثرت الآثام ونزل البلاء أنه بمنجل عن نزول البلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ترويه السيدة عائشة، قالت السيدة عائشة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث ثم يبعث الناس على نياتهم. فإنك يا عبد الله إذا كنت طائعا لا تظنن أنك بمنجن عن وقوع البلاء، إذا كثر الخبث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه سبب خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أعلاها إذا استقوا من الماء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خلقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. عباد الله، عليكم بتقوى الله فإنها خير ذات، واجتنبوا الذنوب والمعاصي وكلنا ذنوب، ولكن يجتهد الإنسان قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم وحد عبادك المؤمنين. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، في العراق وفلسطين وأفغانستان والشيشان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم اجعلهم وأموالهم وأولادهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. يرحمني ويرحمكم الله.